فيرنس مع بير مختار من الاثنين للخميس من العاشرة لنص النهار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، لقاءنا يتجدد معكم اليوم الاثنين أول أيام الأسبوع، اليوم 7 فيفري. باش يكون معنا برشا فقرات ومجموعة من الضيوف في برنامجكم حديث الناس. عبير مختار من أمام الميكرو وزملائي في الجانب التقني علي الدرمولي وأحمد المهذبيلي باش ينقل لنا صورة اليوم، باش تلقونا على لايف متاعنا في صفحتنا على الفيسبوك نفزة وفما. تحية لكم مستمعينا اللي اخترتوا باش تتابعونا وترافقونا حتى النص النهار في برنامجكم حديث الناس. كما قلت لكم، كل اقتراحاتكم وكل الفقرات اللي حبيتوها تكون موجودة معنا باش تكون موجودة لليوم وعلى سائر زادة مداد كل الحلقات اللي باش تكون موجودة معكم من الاثنين حتى للخميسة. نرحب بأصدقائنا اللي تابعوا فينا على السيت متانا راديو نفزة وبونات، أصدقائنا اللي تابعوا فينا زادة على فام على 100.9. تحية ليكم وين ما كنتوا. اليوم باش نتابعوا في فقرة بالقانون مدى دستورية غلق الطرقات أمام المتظاهرين، وهل يحدد القانون اليوم شكل التدخل الأمني؟ طبعا هذايا باش يكون مع الأستاذ في القانون ناجح سالم. ما ننسوش باش نكونوا في متابعة زادة لمستجدات الوضع الوبائي بولاية قبلي مع المكلف بالأعلام بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي سيد علي حددة. واليوم رصد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، يكون حاضر معنا إن شاء الله السيد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي فقرتكم حديث الناس صوتكم المسموع، مراسلة نبزة وفام تنزل كالعادة لوسط الشارع لترصد آراءكم ومواقفكم. اليوم نحكو على تقييم المواطن لمدى التزام المحلات التجارية بقبلي بشروط السلامة والبروتوكول الصحي. في فقرة كيفاش وعلاش اليوم مخاطر انتقال عدوى فيروسات مصدرها الحيوان، هذه فيروسات جديدة جينا مع تقلب الأجواء المناخية، شوفوها إن شاء الله مع الدكتور سمير الورمي مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة. هذايا وأكثر باش يكون موجود معانا متابعة لأخبار الدار، وبعد شوية إن شاء الله وقفة احتجاجية موجودة في مندوبية التربية باش نكونوا متابعين لها. خليكم معانا، كل الأخبار العاجلة كل الأخبار اللي تهمكم موجودة لحظة بلحظة، متابعة دائمة في حديث الناس. فاصل ونواصل. ليلة ورا ليلة اشتاق لك، طب حياتي تهون لك، وحضاني وانا حن لك احن لك روحي لك، دورنا عيش بداخلك بس اني وحده استاهلك، يا ابو الدلال مدللك مدللك استاهلك. يا ملاك يا روحي هتنفس هواك، انسى نفسي وانا معاك يا ملاك انا معاك، حبي الك مو بس كلام صحتي بعدك مو تمام، حبيبي انت والغرام والغرام والغرام. الأكثر قربا في تونس. رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم المشوار وفي متابعة لكل المستجدات الموجودة في ولاية قبلي. وقفة احتجاجية في مندوبية التربية بقبلي نفذها عدد من خريجي التربية والتعليم على خلفية عدم خلاصهم لمدة 18 شهر على التوالي. لمزيد التفاصيل تحضر معنا عبر الهاتف احدى المحتجات ومبين المحتاجين شيماء بن حسن. مرحبا بك. النور. مرحبا. اهلا وسهلا يا شيماء. شو اللي صاير بالضبط؟ شو الاسباب اللي تخليكم اليوم تقوموا بوقفه احتجاجيه داخل المندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي؟ السبب الرئيسي لنا في الاحتجاج اليوم هي عدم خلاصنا في مستحقاتنا الماليه لمده 18 شهر اي ما يعادل 500 يوم تقريبا. باش نحب نعطي لفته على التحركات نتاعنا الكل باش نحط المستمعين الكل في الاطار. احنا خريجي تربيه وتعليم بعد التحيل على الفصل 22 السنة الفارطة والدخول في جملة من الاحتجاجات التي تمكننا بها من افتكاك حقنا في الانتداب ومباشرة العمل بالصفة الرسمية 2 وهي مدرسة أستاذ مدارس ابتدائية متربص. ما رعنا اللي وزارة التربية تمر من سياسة المماطلة اللي عانينا منها العام اللي فات. نعم تعدوا إلى سياسة الانتقام والحرمان من التفقير كأنها تنتقم من الانتصار اللي عملناه وحققناه العام اللي فات. واليوم وصلنا ل 18 شهر أي ما يقابل 500 أجر دون أجر رغم صعوبات هذه من تنقل وكراء ولوازم تدريس وغيرها. لما دفعنا الى تحرك هي تحرك مش اليوم بالذات اما اليوم هو تحرك الفيصل. حركنا اكثر من مره لكن ما زلنا نجابه نفس السياسه والوعود الواهيه وسياسه الهروب الى الامام. فقدمنا الدخول الى اضراب لمده 4 ايام بديناه من نهار الجمعه جمع المواصل 5 فيفري. رغم خلاص بعض المندوبيات في المناطق الاخرى كتطاوين قدمنا المندوبية التربية بتقبلي مجموعة من الوثائق تؤكد كلامنا لهم معنا اللي هم فما مندوبيات اخرى خلصت كوثائق مادية معناتها. لكن المندوبية اقرت انها انجزت كل عملها والخلل متأتي من مراقب المصاريف العمومية. مرة قلنا لا الخطأ من مراقب المصارف العمومية، مرة قلنا لا الخدمة مهيش مخدومة، مرة قلنا هناك نقطة استفهام في هذا التضارب في الأقوال والخلل معنا. ولكن اللي نسأله ما يعطيناش الكلمة الوافية والضافية والشافية. هنا شو الحل معنا؟ ليش كون باش نمشي وش كون باش نوجه كلامنا؟ أما اللي تأكدنا منه اللي حاولنا نستفسره من بعض الأطر اللي موجودين في المندوبية اللي أكدنا إلى الخلل المتأتي من مراقب المصاريف المالية. شيء ما في صورة عدم الاستجابة لي مطالبكم وعدم يعني دفع مستحقاتكم، شو باش يكون رد الفعل متاعكم بالنسبة في صورة ما خلصناش صورة ما تجاوبوش معنا؟ نحن نقر كخريجي تربية وتعليم في الدخول في إضراب مفتوح. هذا كأبعد نقطة وكمرحلة تصعيد. لكن المرحلة الثانية اللي باش نعملها في صورة ما تجاوبوش اللي عندنا زملائنا باش يخشوا في إضراب جوع، 3 من خيرة شباب الجهة باش يخشوا في إضراب جوع في داخل بهو المندوبية. واضح جدا. إذا تحبي تضيفي حاجة قبل ما نختم معاك شيء ما تفضلي. باهي نحب نوصل المساج اللي راهو اضربنا هذا ما تأتى اللي ما مجي كان فعلا وصلنا للمرحلة اللي يمكن ان ما نجمش نصبر بعدها معنا. بس نوجه كلمة الاولياء رانا ما هيش قضيتنا نهلكوا التعليم ولا قضيتنا نعطلوا الدروس ولا قضيتنا نحبسوا المركب الماشي. اما فعلا رانا ما عادش نجم نصبروا 18 شهر بدون اجر. راهو عائلتنا حتى هي مستحقتنا، راهو فما شباب من زملائنا في ظروفهم فعلا صعيبه ما نجموش نقل ما نجموش يكروا ما نجموش يشروا اللوازم اللي قروا بها. نحب نوصل معلومه زاده اللي حتى راهو معلم من غير فلوس راهو والله ينجم يخدم حتى شيء أصلاً حتى الوسائل البيداغوجية راه ما نجمش يوضحها. واضح جدا شيماء. شكرا لك شيماء بن حسن. شكرا لك شيماء بن حسن احدى المحتجين في مندوبيه جهويه للتربيه بقبلي. وجي الاحتجاج هذا على خلفيه عدم خلاصهم لمده 18 شهر متواليه. مازلنا معاكم بعد شويه راجعين لكم في فقره بالقانونه. أعاني وجن في غيبتك ساعات وغربتك طبيعي أعاني وجن في غيبتك وشوف الثواني ساعات وغربتك طبيعي أحس إن الهوى بعدك ما هو مهم وحاول أقاوم وجودك في قلبي وأرجع وانهزم طبيعي أحس إن الهوى بعدك ما هو مهم وحاول أقاوم وجودك في قلبي وأرجع وانهزم طبيعي تعذبني أفكاري وأسليها وتجي وأضيع في خيالي وحتى في ضياعي ألتقي مثل وحاولت حتى اني اتكلم اقل لقيتك في صوتي وحتى في سكوتي جالس مستقر اعاني اتطوع اسلم لواقع ما منا مفر لقيتك في صوتي وحتى في سكوتي جالس مستقر أسلم لواقع ما منا مفر طبيعة تعذبني أفكاري وأسليها وتجيك وأضيع في خيالي وحتى في ضياعي ألتقيك طبيعة تعذبني أفكاري وأسليها وتجيك وأضيع في خيالي وحتى في FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس بالقانون مواصلين معكم المشوار وفقرة بالقانون ونحكو ديما بالقانون وحسب الدستور يحضر معنا على رقم الهاتف متاعنا الأستاذ في القانون الأستاذ نجاح سالم مرحبا بيك مرحبا بك مدام عبير مرحبا بك بجميع مستمعي ذات نافذة وأفئام أهلا وسهلا بك أستاذ وسؤالنا ليك اليوم هل يضبط الدستور تدخل الأمن في الاحتجاجات والمظاهرات بصفة عامة ومدى دستورية غلق الطرقات أمام المتظاهرين فعلا هي في حقيقة الأمر المسألة هذه ربما في علاقة بالاحتجاجات الأخيرة صارت لكن هذا ما يمنعش لكونها ربما تصير كيف ما صارت قبل الاحتجاجات الأخيرة أي أنها ما زالت من المسائل المتواصلة لكن هذا ما يمنعش اللي كون القانون القانون التونسي عامة بما في ذلك دستوره أو أولا الدستور على رأس القوانين هذه وإلى الهرم القانوني والدستور اتحدث فيها وأنا باش نبدأ بالدستور وما بعدها باش نتحدث ربما على القوانين أو ما تقوله القوانين الأقل درجة من الدستور. الدستور بدأ في فصله 17 حينما يقول أنه تحت كر الدولة إنشاء قوات الأمن الداخلي بمقتضى القانون. علاش تحتكرها بمقتضى القانون وعلاش تحتكر الوقت واش تعمل قوات الأمن الداخلي راهي لخدمة الصالح العام. أي أنه الدستور في فصل 17 حاول أنه يعتبر قوات الأمن الداخلي شأنها شأن العديد من المرافق العامة الأخرى فهمتها هي الصالح العام. مش معناتها المرافق العامة باش نبسطوا للسادة المستمعين معناتها الإدارة. أي أنه راهو الأمن كيف وكيف الإدارات الأخرى راهو إدارة. هذا انطلاقا من الفصل 17 وسنأتي بكثير من التفصيل رغم ضيق الوقت على المسألة هذه. الفصل 19 يقول أيضا أنه الأمن الوطني أمن جمهوري. الأمن الوطني أمن جمهوري وهذا اللي أكد عليه في الآن نفسه رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة والأمنيين في مجملهم على الأقل لأنه فما بعضهم ربما مؤخرا بعض التصريحات خلت نشكوا في المسألة دي أو خلت المعلقين يشكوا في المسألة دي وبعدها رجعت المياه إلى مجاريها. هل أمن الجمهوري هذا سيدتي الكريمة مكلف بحفظ النظام العام بماذا؟ حفظ النظام العام. الأمن الجمهوري مكلف أيضا وأساسا بحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون. كيفاش يتم ذلك مدام عبير؟ دائما وأبدا حبس بالفصل 19 وحبيت نقول لصيق للنص الدستوري حتى لا يخرج كلامي عن سياقه. وأنا لهنا اعتمدت النص يكاد يكون حرفي. يتم ذلك في كان في احترام الحريات والحياد التام. ريتي أمن جمهوري حياد تام في كنف احترام الحريات والحريات عندنا زوز أفراد وتطرقنا في برنامجك الكريم ومن خلال إذاعاتكم وبلغنا صوتنا وقلنا رأى الحريات زوز أنواع على الأقل فردية وعامة مليش باش نعاود نطرق لها مرة أخرى. إذن حاول الفصل 19 تعد الدستور التونسي 27 جانفي 2014 باش يراوح ما بين مسألتين، مسألة ما يسمى حماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمسألة الثانية احترام الحريات. الفصل 35 في الدستور دائما وأبدا هذا الجزء من الإجابة على سؤالك سيدتي الكريمة. الفصل 35 من الدستور يقول الأحزاب تلتزم بنبذ العنف. الأحزاب تلتزم بنبذ العنف والتظاهرات الأخيرة التحركات الأخيرة قادتها بعض الأحزاب. أي أنه من المفروض أن هذه الأحزاب تؤثر التابعين لها ومنخرطيها أو مناصريها بأنها تنبذ العنف بصورة أدق وأوضح. أنه إذا كان العنف مرفوض على الأقل العنف المبالغ فيه لأن العنف جزء أو الإكراه المشروع هذا جزء من عمل الدولة حبينا ولا كرهنا وراه مشكلة في تونس في كل دول العالم. إذا كان قلنا راه الأمن ما يمارسش العنف حتى المواطن لا يجب أن يمارس العنف سيما إذا ما كان المواطن هذايا ينتمي إلى حزب معين. الفصل 37 من الدستور دائما وأبدا سيدتي الكريمة أنا ملتصق بالدستور صحيح ولا؟ الفصل 37 يقول حرية الاجتماع والتظاهر مضمونة. بس قراءة متقاطعة للفصلين 35 و37 نقول فيها أن الدستور التونسي راوح واحد ما بين نبذ العنف واثنين التظاهر. أي أنه باش تتظاهر يلزمك أنت تنبذ العنف أو ما تتظاهرش وانت طريقة عنيفة اي انك يلزم تتظاهر سلمية. هذا واضح انه لابد من سلمية التظاهرات والاحتجاجات ولابد من احترام حقوق وحريات الجميع على المستوى الامني وعلى المستوى الشعبي يعني الناس الكل اللي موجودة ضمن الاحتجاجات. ولكن غلق الطرقات وغلق المنافذ التي تؤدي إلى بعض الطرقات كما غلق مثلا منافذ اللي كانت تؤدي إلى شارع حبيب بورقيبة اللي هو شارع كبير وسط العاصمة واللي الناس تمشي وتجي وتقضي مصالحها مرورا به يعني ماشيين وإلى جايين باعتبار أنه يعني شارع الحيوية في العاصمة. فهل هذا الدستوري؟ هل من حق الأمن أنه يغلق الطرقات؟ هنا يلزمني نجاوبك من باب التأصيل ثم من باب التفصيل بكل عجالة. من باب التأصيل فما وجه إيجابي للإدارة وسبق وقلنا انطلاقا من الفصل 17 أنه على الأقل الأمن هو جزء من الإدارة التونسية جزء من الدولة. وعلى فكرة الدولة يمكن تعريفه هذا تعريف خاص ما يلزمش الناس إدارة الإدارات إدارة الإدارات. أي أنه الأمن راهو هو جزء من الإدارة. الإدارة وأي إدارة عندها على الأقل زوج وجوه الوجه إيجابي ووجه سلبي. هذا من باب التأصيل. من باب التأصيل أيضا راهو ثم أجندة أمنية ناجح سالم ينجم يكون مش مطلع عليها. ثم أجندة أمنية مدام عبير مختار تنجم تكون مش مطلع عليها. الأمني هو ولد التيران، الأمني هو عنده المخابرات، الأمني عنده استفيدة، الأمني يعرف ويعرف ويعرف ونجم يعرف ناجح سالم على الأقل قبل الثورة مني كنا على خطر. وصلت أنا مثلا مروحين من تونس مباشرة من غدوة 9 متاع الصباح يجي يروحوا بيك من الدار إلى آخره. بلاف الأمنيين عندهم أجندة متاعهم، الأمنيين عندهم الفكرة على المواطنين وعلى النوعية متاع الناس اللي يتي يمكن أن تتظاهر. هذا من باب التفصيل التأصيلي. من باب التفصيل لهنا رأوا المصلحة العامة، المصلحة العامة اللي مرتبطة بالمرفق العام اللي كنا نحكو فيه. المصلحة العامة هذه مش المواطن هو المطالب باش يحميها، من المفروض سلطات انفاذ القانون والاداره التونسيه هي اللي باش تحميها. الاداره التونسيه باش تحميها لابد لها من اطر، بخلاف الاطر لابد لها من الوسائل. من بين هذه الوسائل ما يمكن ان نعتبره وسائل تدخل في اطار الجانب السلبي والوجه السلبي للاداره وهو الضبط الاداري، اي ان الاداره يمكن سواء تعلق الامر بالامن او البلديه او السيد الوالي انه يمنع السير الا الجولان والا التحرك في شارع معين. ناهيك انه الناس اللي من المفروض باش تتظاهر حماية لها اولا وبالذات سيدتي الكريمة حماية لها اولا وبالذات يلزمها تعلن السلطة المعنية انها ستتظاهر في المكان المعين وفي الزمان المعين حماية لها، لانه كما قلنا راهو الامن جمهوري ومحمول على الحياد وراهو لخدمة الصالح العام باش يحماها. يجي يقول له راني باش نتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار، نعم أم لا؟ الأمنيين وكما قلت من باب التأصيل عندهم أجندة، يقول لك ممكن شارع الحبيب بورقيبة مخافة أنه الأملاك وفيه راهو وزارة من بين وزارات بين ظفرين السيادة وزارة الداخلية، خوفا تحسبا بصورة وقائية، وهذا هو المغزى بتاع الضبط الإداري أو وجه من وجوه الضبط الإداري الزوز، عنده وقائي وزجري ينجم يكون نمنعه هذاك. على فكرة سيدتي الكريمة ما ثم حتى حدر وخرج من الأمنيين وقرر ومنعنا، ينجم يكونوا الأمنيين بصفتهم قوات إنفاذ القانون نفذوا تعليمات جاتهم من الوالي ولا رئيسة بلدية تونس في حد ذاته أنه يمنع الجولان في الزمن هذاك في شارع الحبيب رقيبة الذي سميته سيدتي الكريمة، أي أنه مش بالضرورة الأمنيين هم اللي سكروه، ينجم يكون غلق الشارع بقرار من رئيسة بلدية تونس أو والي تونس. لكن احنا سؤال، احنا سؤال استاذ اليوم فقط، فقط تعليق استاذ، استاذ فقط تعليق استاذ اسمع فينا ولا لا؟ تنجم تصير حتى لبني ما تدخلوش تراكتورات مثلا. باهي استاذ تسمع فينا ولا لا؟ نسمع فيك. هو فقط ماهوش شكون اللي سكر ولا شكون اللي حل، احنا حابين نتناولوا مدى دستورية انه يكون فما غلق للطرقات في الشوارع مهما كانت، نجم يكون في قبلي مش كان في شرح بورقيبة جوست هو مثال تتحدث على الغلق من طرف الأمنيين نبي نتحدث على غلق من طرف المواطنين. المواطنين من نجم يغلقوا الشارع ومن نجم يمارسوا فيه الحريه بتاعتهم واللي مضمونه دستورا ومن حقهم ومن حق اي انسان ان يتظاهر الا بعد انه يقول ويعلم اللي كوني راه باش نتظاهر في الشارع ذاك في الشارع هذاك نظر في انه يلزم يحموه لانه من واجب الامن انه يحميه ومن واجب الامن انه يعمل له كل السبل وكل الاليات باش يتظاهر بالطريقه السلميه التي حددناها سابقا. لكن الامن ينجم يفكر الشارع لو كان فكروا بدون قرار وبدون موجب الامن يولي غالط، ولو كان فكروا بموجب اي قرار صادر عن رئيس البلديه والا الوالي والا الامنيين قدروا انه ممكن تصير حاجه، وهذا يخضع دائما وابدا الى السلطه التقديريه للامن لكن تحت رقابه القاضي الاداري، اي ان الناس تنجم تشكي بالامنيين والا تشكي بصاحب القرار في غلقك الشارع ذاك، لانه حريه التنقل لهنا مسيناها، من نجم نمس الحريات الا استثناء سيدتي الكريمه. فقط استاذ استفسار على يعني حديث كنت انت قلت انه المواطن اذا حب يغلق طريق يلزم يعلم عليه، هل من حق المواطن انه يغلق طريق او من حقه فقط انه هو يحتج؟ لانه يعني نشوفه بعد ما ظهر انه مثلا يجي جماعه معينين يسكروا الطريق الفلاني ويمنعوا حركه الجولان فيه، ما عادش لك راهب ماشي ولا راهب جاي، هذا من حق المواطن ولا لا؟ ما قصدته هو غلق الطريق للقيام بتظاهرة سلمية، ما قصدته هو غلق الطريق للقيام بنشاط ربما ثقافي، ما قصدته هو غلق الطريق للقيام بنشاط يرجع بالنفع الى المواطن في حد ذاته، مش باش يضرني انا مثلا ماشي من تونس لقبلي باش نمشي ندرس ولا باش نمشي نعمل محاضرة ولا باش نلقي مش عارف اي حاجة ممكن باش ترجع للنفع الى شبابنا، نلقى الطريق في اول قبلي مسكر لهنا ما يوليش نفع عام، ما يوليش صالح عام، تولي مضرة والمواطن هنا يولي غلط. مهم جدا التوضيح حتى ما يصيرش الخلط وما يصيرش لبس للمستمعين وما يخرج زاد الكلام عن سياقه. حاب نشكرك برشا أستاذ على تدخلك معنا اليوم، الأستاذ ناجح سالم الأستاذ في القانون، شكرا لك. نهار الأربعاء تكون موجود معنا في موضوع آخر بعد شوية، مازلنا مواصلين في فقراتنا ومواضيعنا، خليكم معنا. نفزوا اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقاته طول علوا عمري ما شوفك زعلانة، قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقاته طول علوا عمري ما شوفك زعلانة. مزيكا اللي تعمل كيف. خسارة فيها يا قلبي تموت دي كل سكة وليها رجوع مفيش أمان لقلبي خان مش عيب تبان إنك مخدوع خسارة فيها يا قلبي تموت دي كل سكة وليها رجوع مفيش أمان لقلبي خان مش عيب تبان لكم مستمعينا مواصلين معكم اللقاء ونمشوا مع بعضنا لحديث الشارع وين تهبط ديما مراسلة نفزاوة فم وتسأل الناس كل مرة في موضوع معين. اليوم سألناهم تقييم المواطن لمدى التزام المحلات التجارية على اختلافها بشروط السلامة والبروتوكول الصحي. كيفاش كانت الإجابة زعمة؟ نسمعوهم وزادا نقول لكم إذا أنتم عندكم رأي نجم تخلوهنا على صفحتنا على الفيسبوك نفزاوة فم تدخلوا تخلونا تعليقاتكم وإلا تطلبونا زادا على 75 493 859. هكا كان رأيكم. أنا كنت في القهوة أنا ياسق قهوة مانيش لابس بوفيت معات أنا إيش عادي في النجو داخل اللي دار أنا لابس بوفيت تعرضوا شوي أما قهوة تمشى مش حد أنا ماشي نزق قهوة ونخش على الروح عادي نورمال كل واحد وكيفاش واحد اللي يخافها وأنا واللي ماشي واللي ما يخافش يلصق وعادي يعني ما يلقاش حاجة عادية. صدقني أنت عد على ثلاثة قهاوي تلقاش واحد لابس تمام. أنا خاصة ما عندي سكر ودم ما تخاف يكون يخرج ما قد يدخل معناتها ممكن أحوال رزوة أما القهوي لا وضربة في القهوة كي تبدأ ثلاثة أربعة قاعدين في طاولة بلاش كمان مش ترجي منه حتى اللي تشوفيهم هو مش محترمين البروتوكول الصحي لا لا لا لا فهم لا تباعد ولا فهم حتى شيء حتى شيء و ولهذا يحلوه يظهر لي وخلي الناس ترجع لحياتهم الطبيعية يظهر لي خير. لا ما ثمش حتى احترام حتى شيء. برستيجو برا من برا لبرا كهو أيامات الأول حق الصحيح وبعد ما ثم شيء. واحدة الناس أنا مش مستعرفة بيه هاك تشوف مرضتني الكمامة مرضتني حمي ربي وكهو الاستحفاظ الواحد ما يسلم شيء يبعد وكهو والحمد لله وربي ستلنا إن شاء الله. مش موجود النظام مش موجود الاحترام مش موجود معناها الناس كل على عادي حتى بالإدارات حتى جماعة الإدارة موظفين الإدارات مش محترمين الناس. تلقى واحد تمشي يقول لك اعمل كمامة وهو مش عامل كمامة وساعات ينظر عليك في الإدارات مش محترمة تحترم الإدارات هي الأولية هي الإدارات هي تبع الحاكم وتحترم تلقى موظف ما غير كمامة ما غير حتى شيء وينظر عليك كل شيء الدنيا مسيبة الدنيا معالج يا حسرة على الدنيا والله في قبل يبرك الحمد لله في قبلي محترمين شوي اما شنو في القهاوي هاي قاعده محلول القهاوي ماشي محترمه القهاوي ما نتصورش توما في القهاوي مقلقين حتى في الدروتوا ربي يهدي وكهوك ربي يهدي وكهو يعني عدم التزام استهتار حقيقة هذا يرصدنا من أراءكم وحتى من العين كي تتجول زيدا وتشوف في الشارع الناس ما عادش تلبس في الكمام تمتاحها للأسف. هو اليوم كنت قلت لكم بكري باش نتابعوا مسجدات الوضع الوبائي بولاية قبيلي ولكن ما فماش أرقام جديدة مش معناها ما فماش حالات إصابة جديدة ما فماش أرقام جديدة باعتبار أنه العينات اللي تورد نتائجها على الإدارة الجهوية للصحة قاعدة يعني تبطأ قاعدة تبطأ وتبطأ بالباهي باعتبار ما عناش في قبلي مخبر باش يخدم وتسلم العينات في الصباح وتخرج العشية دونك قاعدين يبعثوا لي مخابر خاصة ومخابر يعني حكومية موجودة في تونس العاصمة بعيدة ياسر علينا وتعرفوا الشارج اللي يصير على المخابر هذه وبالتالي النتائج متاع العينات قاعدة تبطأ ياسر ياسر مش معناها راه ما فماش نتائج وما فماش حالات معناتها ما فماش عدد ان شاء الله نوصل لصفر حاله وهذايا ما يزيدنا الا انه نوصوكم دائما وابدا على التزام البروتوكول الصحي لانه مؤسف حقيقه بعد خساره عدد كبير من العبيد العزيز علينا العبيد اللي نحبوهم وما زلنا اليوم نتكلموا بالاستهتار هذايا ما زلنا لليوم يقولك ما نلبسش الكمامه هاني من نخليها على ربي صحيح نخليها على ربي ولكن راهو ربي امرنا باخذ الاسباب ومن بين الاسباب هذه هي اعتماد البروتوكول الصحي وشروط سلامتنا وسلامه غيرنا كما يقول سي علي الحداد المكلف بالاعلام بالاداره الجهويه للصحه بقبلي انه كمامتك راهي تعتبر حمايه لغيرك وكمامه غيرك تعتبر حمايه ليك وبالطريقه هذه على الاقل نحاول نقلصوا من عدد الاصابات وتعرفوا انه وجود المرض هذايا والوباء هذايا حقيقه هز منا برشا ناس نحبوهم وتعبنا وبعد علينا برشا ناس زاد نحبوهم برشا ناس لنا مده كبيره ما شفناهمش حتى نحموهم ونحمر واحنا فمهم جدا اليوم الالتزام بالبروتوكول الصحي مع هذا تكتشفوا بعد شوية اللي فما مع التغيرات المناخية فيروسات أخرى وزارة الصحة اليوم قاعدة متخوفة من وجودها في تونس وتعتبرها اليوم هي يهدد السلامة البيئية والسياحية وتهدد سلامة المواطن تو نحكوا عليها بعد شوية مع الدكتور سمير الورغمي وهو زاد مدير عام إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة فيروسات مأتاة حيواني تؤثر سلبا على الأوضاع الصحية والسياحية والبيئية في تونس هذا معناها التزموا البروتوكول الصحي بعد شوية راجعين لكم خليكم معنا We'll be right back. ارسم لك صور واخبار في قلبي حاوتك داير منار وتبقي عطر زنبق معبى الدار وتكبر بعين الكل تبقي صغيري بعين عيني مختار من الاثنين للخميس من العشرة لنص النهار. أخبار الدار. أخبار الدار. رجعنا لكم من جديد مستمعينا. كان من المفروض أن يكون معنا جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كنا نسقنا معه أمس باعتبار أنه كانت المنظمة نزلت بلاغة وتناولت في عدد من الانتهاكات اللي كانت صارت في حق الإنسان بصفة عامة من بعض الفئات، ولكن للأسف بعد التنسيق وبعد وعد لنا بالتدخل يعني طلبنا ولكن ما يهزش التليفون. إن شاء الله يكون المانع خير. نمشي مع بعضنا لأخبار الدار ونبدوها بالأخبار الجهوية، وين واصل اليوم خريجية التربية والتعليم تنفيذ الوقفة الاحتجاجية لليوم الرابع في المندوبية الجهوية للتربية بقبلي، وذلك على خلفية عدم خلاصهم لمدة 18 شهر. هذا ما كانت أفادتنا بها أحدى المحتجات شيماء بن حسن. بلغ عدد الإصابات الجملي بفيروس كورونا في ولاية قبلي 4653 حسب المكلف بالأعلام بالإدارة الجهوية للصحة سيد علي الحدادة. وتنظم جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة في إطار برنامج التكوين المستمر لبلديات ولاية قبلي لسنة 2021 أيام تكوينية للمستشارين البلديين والمجتمع المدني. ضمن الإطار هذا كان أفاد رئيس جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة أنور بالحبيبة لدى تدخل الهاتف اليوم الاثنين عبر إذاعة نفزة، وأنه الدورة هذه كانت انطلقت منذ يوم 6 فبراير وشملت بلديات قبلي وسوق لحد وجمنا، وضمت الدورة الثانية بقية البلديات هذا، وتهدف الدورة هذه إلى ترسيخ الثقافة القانونية لدى المستشارين البلديين والمجتمع المدني. كما اتطرقت الدورات إلى عدد مواضيع منها وضعية اللاجئين في تونس البلدية ومكافحة التمييز العنصري. من الأخبار الوطنية، كان بلغ عدد المسجلين للتلقيح ضد فيروس كورونا في تونس إلى حدود يوم 8 فبراير من سنة 2021 405399 مواطن كان سجلوا في المنظومة هذية لتلقي التلقيح اللي من المنتظر أنها تدخل تونس بداية من يوم 15 فبراير. نفذ الجامعة العامة للصحة اليوم الاثنين 8 فبراير 2021 تحركا احتجاجيا أمام وزارة الصحة للمطالبة بسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على العاملين في القطاع. وجه التحركات هذه تنديدا بتصريحات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية اللي اعتبرت أنه سحب الفصل الثاني على أعوان الصحة في تفكيك للوظيفة العمومية. واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي أنه تصريحات الوزيرة تعد التفافا على اتفاقيات القطاع وعلى استحقاق انتظره أعوان الصحة طويلا وفق قولها. هذا وكانت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسنة بن سليمان أكدت خلال الاستماع لها في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب يوم 3 فبراير حول مآل مشروع القانون عدد 24 من سنة 2013 المتعلق بالخصوصية القطاعية والمتمثل في سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كافة أسلاك مهني الصحة، أنه من شأنه يساهم في تفكيك وحدة الوظيفة العمومية عبر تعدد الأسلاك. شاف رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي اليوم الاثنين أن الوزارة تتجه نحو إضفاء مزيد المرونة في التعامل مع الحالات اللي يقع استثنائها من التوجه إلى مراكز الحجر الصحي. هذا ويتم قريبا الاكتفاء بالاستظهار بجميع الوثائق المطلوبة في الغرض لدى فرق المراقبة بالمطار دون الحاجة إلى المرور بلجنة الحجر الصحي. وحدد الرابحي في تصريح لي لواتا الاستثناءات الشخصية والعائلية والمهنية اللي تخول للمسافرين الوافدين على تونس عدم التوجه إلى مراكز الحجر الصحي، وذلك بعد الاستظهار وجوبا بتحليل مخبري سلبي لكوفيد 19 لا يتجاوز 72 ساعة عند تسجيل للسفر. وأكد ضرورة أنه يرسل المسافرين الوافدين على تونس اللي تتوفر فيهم شروط التمتع بالاستثناءات هذية جميع الوثائق والملفات الطبية لتثبت ذلك أيام قليلة قبل السفر إلى لجنة الحجر الصحي للبت فيها وإقرار الاستثناء من عدمه. كانت أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين زائد 8 فيفري الموافق لسنة 2021 عروض نامه الاختبارات الكتابية لامتحانات البكالوريا للدورة الرئيسية ودورة المراقبة وعروض نامه الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العامة وعروض نامه الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني وعروض نامه الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية. كل التفاصيل أكيد تلقوها على صفحة وزارة التربية وتلقوها زادة على صفحتنا على الفيسبوك نفزاوها فام. غديكا زميلتنا سونيا بن مردوك هبتت لكم كل التفاصيل اللي تتعلق بالرزنامة إذا كان بالبكالوريا وإلا سنة 9 أساسي ولا 9 زادة مؤهل تقني كلهم تلقوهم على صفحتنا على الفيسبوك نفزاوها فام. ينفذ الأساتذة النواب تحرك وطني أمام وزارة التربية غدوة 3-9 فيفري 2021 مطالبة بتعديل في قاعدة البيانات على أساس إدراج نواب ما بعد 2016 ضمنها واستثناء كل من يتم انتدابهم سابقا مع تسوية وضعية الجميع على زوز دفعات كحد أقصى تقدير من 2008 إلى 2020. هذا كان حسب تصريح لأسماء حديد عن تنسيقية الأساتذة النواب لإحدى الإذاعات الخاصة. هكا نكون جينا على أبرز الأخبار الجهوية والوطنية. إذا فما أي جديد في ولاية قبلي أو جديد وطنية ويهمكم أكيد تلقوه معانا في حديث الناس لليوم. نمشو فاصل ورجعين بعدها كيما قلت لكم مش نحكو على خطر فيروسات مصدرها الحيوانات يعني تحذر منها وزارة الصحة وتحذر منها زيادة بعد شوي إن شاء الله تو نحكو عليها مع التقلبات المناخية اللي قاعدة تصير في بلادنا. شو ما الفيروسات هذه منين جاية بالضبط وشو تصيب بالضبط تو التفاصيل الكل ناخذوا عليها فكرة ومدى خطورتها أكيد مع الدكتور سمير الورغمي. ¡Gracias!

لفزاوة اف ام الموسيقى اللي تعمل كيف شايل اطلب ايدي ولا بعمري عادل كنت وحياة الاله لفزاوة اف ام انا لما بحب بحن بجن بقدم بحرم المشن الروح بغيباتك بتحن تندم وينك يا غالي عدل الموج على 100.9 اف ام وتبعنا في أقوى برمجة موسيقية تاب حالي يا غالي لك ميدو ليلي وزاني وما هناني يا دنيا ويا دنيا مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش مدام جدع انت معك وما بتنفعش في ده يا أي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي سوا اف ام الموسيقى اللي تعمل كيف نفزوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس وعدنا وخلي وحتى فرقنا استعجلوا اي جرح بيبقى صعب في اوله هو فاكر لما راح مش هنقوى عالجراح هو فاكر لما راح مش هنقوى عالجراح احنا اقوى من كده ومش لازمنا الحب ده ولا جرح هيكسرنا يا قلبي غيرنا يعذبه هيخسر كل حاجة وضميره يأنبه هيعيش سنين موجوع ولا تشفع له دموع هيعيش سنين موجوع ولا تشفع له دموع فرقنا أمر اتحاسم وبرغم كل الألم الصعب نرجع له تاني يا قلبي على ايه على ايه نبكي عشانه وغيره هيملى مكان قادرين على نسيانه وطريقنا نكمله نفزوا اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس باش تستمتع بكل لحظة من وقتك لا تمشي المناج ولا تلوج على السال دجو جوست عدل الموجة على 100.9 اف ام وتبعنا في أقوى برمجة موسيقية وشيخ FM. الموسيقى اللي تعمل انت معلمة في الشياكة والأناقة نظرة منك أقوى باقة وحدة جزة في اللباقة بنتي ناس متعلمة انت معلمة نفسي وFM الموسيقى اللي تعمل كيف حديث الشارع حديث الشارع رجعنا لكم مستمعينا، واصلين معكم اللقاء. كان من المفروض انه نتحدث توا عن موضوع الساعه، التقلبات الجويه والتغيرات المناخيه تتسبب في فيروسات. الفيروسات هذه مصدرها حيواني وتهدد سلامه الانسان وسلامه البيئه زادة. هذاك علاش حبينا انه نحكوا في الموضوع اليوم مع الدكتور سمير الورغمي، مدير عام اداره حفظ الصحه وصحه الوسط وحمايه المحيط بوزارة الصحة، ولكن يظهر لي فما اجتماع ومن نجمش يدخل معنا. إن شاء الله يكون منا خير، وإن شاء الله نجم نتناول الموضوع في حصص قادمة، لأنه مهم جدا اليوم الحديث على الموضوع هذا، خاصة وأنه كان وراء التفكير في لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والبيئة وبين بين وزارة الصحة وبين جميع الوزارات الأخرى. لجنة هذه للصحة والبيئة تسمى، وباش تكون فيها رصد للفيروسات هذه اللي كما قلت لكم تمثل خطر كبير على صحة الإنسان وعلى البيئة وعلى زادة السياحة وغيرها من المكونات في المجتمع. نواصل في ريكاب لأهم وأبرز الأخبار الموجودة في تونس عامة، ونبدوها بتأكيد وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي أنه ما تم تداول عن مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وصول شحنة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى تونس لا أساس له من الصحة. وكان وضح في تدوينته على صفحته أنه الأمر يتعلق بعودة طائرة عسكرية من الصين محملة بمساعداتها تتمثل في معدات طبية ووحدات فحص. ونواصل زادة في الأخبار الوطنية، وإن كان فاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي اليوم الاثنين أنه تم إلقاء القبض على شخص موصفه بالتكفيري صادر في شأن مناشير تفتيش من أجل التورط في قضايا حق عام ومنشور التفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس واحد من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي، إضافة لأنه محكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. وكان أعلن زاد رئيس اللجنة الخاصة للأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب نور الدين العرباوي في مفتتح جلسة استماع إلى وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بخصوص الأوضاع الإقليمية الأمنية على الحدود التونسية مع ليبيا أنه الجلسة باش تكون سرية دون حضور إعلامي. ووضح العرباوي أنه وزير الدفاع الوطني طلب أنه يكون اجتماع اللجنة دون حضور الإعلام نظرا لطبيعة موضوع الجلسة. ينفذ اليوم الأساتذة النواب تحرك وطني أمام وزارة التربية، وبش يكون عفوا مش اليوم غدوة ثلاث بش يكون هلا تحرك هذايا، وبش يكون موافق ليوم 9 فبراير 2021 للمطالبة بالتعديل في قاعدة البيانات على أساس إدراج نوابة ما بعد 2016 ضمنها، واستثناء كل من تم انتدابهم سابقا مع تسوية وضعية الجميع على 2 دفعات كأقصى تقدير من 2008 إلى 2020 وفق تصريح لي أسمى حديد عن تنسيقية الأساتذة النوابة. مش باش يتم تعليق الدروس إلا إذا تطور الوضع الصحي نحو الأسوأ، هذا ما كان صرح به وزير التربية فتحي السلاوتي لأحد الإذاعات الخاصة، وعبر إنه المؤشرات الأخيرة من ناحية الوضع الوبائي والمناخ الاجتماعي بالوزارة جيدة، خاصة بعد الاتفاق الحاصل صلب لجنة 5+5. وقال وزير التربية فتحي السلاوتي في سياق متصل إنه الامتحانات الوطنية باش تحافظ على موعد عيدها، وأشار إلى رزنامة جديدة للامتحانات باش يتم توزيعها على مختلف المؤسسات التربوية، وذلك بعد قرار دمج ثلاثية ثانية وثالثة حتى تصبح سداسية واحدة. فكركم إنه كل التفاصيل حول رزنامة البكالوريا ولا رزنامة التاسعة أساسي ولا التاسعة تقني زادة باش تلقوها على صفحتنا على الفيسبوك نفزوا اف ام، كل التفاصيل فيما يخص الامتحانات، وان شاء الله موفقين بالنسبة لكل التلاميذ اللي ينتظروا باش يعدوا الامتحانات والاختبارات الوطنية. مازلنا معاكم، فاصل ونواصل. انا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع احباب وننسى كل الماضي. هلأ جاي تصالح هلأ صار الأمر معلق بيدين القاضي. We'll be right back.

سوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. تستمتع بكل لحظة من وقتك، لا تمشي الماناج ولا تلوج على السال دو جو، جوست عدل الموجة على 100.9 اف ام وتبعنا في اقوى برمجة موسيقية وشيخنا بالفن. سوا اف ام الموسيقى اللي تعمل انت معلمة في الشياكة والاناقة نظرة من اقوى طاقة وحدة جزة في اللبقة بنتي ناس متعلمة انت معلمة في سوا اف ام الموسيقى اللي تعمل كيف. رجعنا لكم مستمعينا ونحب نوجه تحية لكل من كان تبعنا من العشرة و هاخذي كل المعلومات اللي كانت موجودة معنا. للأسف اليوم ما نجمناش نوفروا لكم كل الفقرات اللي حبينا نقدموها لكم باعتبار أن الضيوف بعد التنسيق يتخلوا عن وعودهم. للأسف هذا شيء مؤسف حقيقة. نحاول إن شاء الله أنه نسقوا لكم مرة أخرى ولكن مع ضيوف أخرين يقدموا لكم المعلومة الكافية والشافية إن شاء الله. اليوم الصباح كان نفذ سواق الوجات وقفة احتجاجية تعرفوا المطالب التي كانوا قدموها سابقا لانتقالهم لمحطة النقل الريفي بقبلي الشمالية. يتواصل الغضب والاحتجاج من قبلهم ومن قبل زيدا أصحاب التاكسيات في محاولة لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف. جلسة تجمع أصحاب التاكسي والواجهات اليوم بمقر اتحاد تونسي للشغل فرع قبلي، باش نكونوا في متابعة عليه إن شاء الله في باقي برامجنا إذا كان لليوم وإلا غدوة إن شاء الله في حديث الناس. تلقوا كل المعلومات إذا صار هالاجتماع ونتمنوا إنهم يتوصلوا لحل يرضي جميع الأطراف. حب نوجه تحية زادة لكل الناس اللي قاعدة تدعم فينا إذا كان بكلماتها جميلة وإذا كان باقتراحاتها زادة حتى نأمنوا لكم جميع المواضيع اللي تكونوا مرتاحين في تناولها. ونوجه لكم تحية وما كنتوا تسمعوا فينا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت ملتقانا مع مجموعة من الضيوف ومجموعة من الفقرات. تلقوا هذه تحيات عبير مختار من أمام الميكرو زملائي برهان بن عبدالله وأحمد مهذبي في جانب التقنية.